السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. وها نحن الليلة مع سورة الدخان المكية، وهي من آل حاميم، من آل حاميم. وورد في فضل هذه السورة أحاديث كثيرة ولكنها ضعيفة، والمستحسن منها هو من تلاها يوم الجمعة أو ليلة الجمعة بنى الله له بيتا في الجنة. فمن الآن إن شاء الله نأخذ في قراءتها يوم الجمعة في بيوتنا، في بيوت ربنا، في طرقنا، ذاهبين آيبين، ما نتركها، لأنها بشرى لنا ببيت في الجنة. هذا بالنسبة لمن يحفظها غيبا، والذي يحفظها غيبا ويحسن قراءتها في الكتاب يقرأ في المصحف، والذي لا يحسن أمره إلى الله، ندعو له بالخير. وها نحن مع هذه الآيات التسع، فهيا بنا نصغي مستمعين تلاوتها، والله تعالى نسأل أن ينفعنا بما ندرس ونسمع. حاميم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. فيها يفرق كل أمر حكيم. أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين. بل هم في شك يلعبون. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره حاميم. ما معنى حاميم؟ الله أعلم بمراده به، الله أعلم بمراده به. ومثل حاميم طاسيم ميم ألف لام ميم ألف لام ميم راء نون قاف صاد ياسين، هذه الحروف المقطعة الصحابة ومن بعدهم إلى اليوم يقولون الله أعلم بمراده به. يفوض أمر فهمه إلى الله، هذا الذي ينبغي. وهناك لطيفتان علميتان ذكرنهما عند دراسة كل حرف من هذه الحروف. أول الأمرين، لما كان العرب لا يريدون أن يسمعوا القرآن وقرأوا لذلك قول الله تعالى إذ قالوا وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. إذا سمعتم محمدا يقرأ أو أبو بكر أو عمر صيحوا أنتم بأعلى أصواتكم حتى ما يسمع السامعون القرآن خشية أن يتسرب الإيمان إلى قلوبه فيؤمنون. هكذا فعل. فكانت هذه الحروف المقطعة التي ما سمعوا بها ولا عرفوها في لغتهم تجعلهم يضطرون إلى أن يصغوا يسمع. إذا أخذ القارئ يقرأ كافا يا عين صاد لا بد وأن يسمع هذه الحروف ما سمعوا بها ولا نطقوا بهذا الكلام. طاسيم ميم يسقي. فأفادت هذه الحروف هذه الفائدة العظيمة. عطلت ذلك الحكم الباطل الذي صدر منهم هو أن لا نسمع فإذا بهم يضطرون إلى السماع ويسمعون. وإذا أصغى العربي الذي نزل القرآن بلغته يستمع يدخل النور في قلبه ويؤمن. هذه لطيفة. والثانية لقد تحدى الله العرب بأن يأتوا بمثل هذا القرآن فعجزوا. تحداهم بعشر صور فأتوا بعشر صور من مثله والله عجزوا. تحداهم بصورة واحدة فعجزوا. هذا الكلام الذي أعجزهم مؤلف من هذه الحروف طاسيم ميم كاف حين زبا مؤلف من هذه الحروف وعجزتم. إذا قولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. فالله الذي أنزل هذا القرآن والذي نزل عليه هو رسول الله. لولا أنه رسوله ما ينزل عليه كلامه وكتابه. فيتقرر بذلك معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا حاميم. ثم قالت والكتاب المبين. حلف الله عز وجل. وهل الله يحلف؟ إيه نعم من أجلنا. طبيعتنا فطرتنا غرائزنا ما صدق الخبر إذا أخبرنا به إلا إذا حلف المخبر. سواء كنا جهالا علماء في الأولين أو الآخرين دي فطرة في الإنسان ما يقبل الخبر إلا إذا أكدته باليمين. إلى الآن الله يحلف. وبما يحلف؟ بما يشاء حتى بالتين والزيتون وطور التينين. ولكن الإنسان عبد الله لا يحل له أن يحلف إلا بالله. الإنسان لا يحل له لا يجوز له أن يحلف بغير الله أبدا. لا بأم ولا أب ولا كعبة ولا بيت ولا مصحف ولا نبي ولا لا يجوز لنا أن نحلف إلا بربنا. فنقول والله أو بالله أو تالله أو من رفع السماوات ومن بسط الأرض ومن خلقنا من رزقنا فهي أيمان بالله وبصفاته. أما أن تحلف حق فلان والنبي والكعبة وراسك وراس أمي هذا والله شرك من أنواع الشرك. لأن الذي تحلف به سويته مع الله. الله يحلف به سويت مخلوق مثل الله. أليس هذا هو الشرك؟ أشركت الله هذا مع عظمة الله. معشر المستمعين والمستمعات اعلموا أنه لا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يحلف إلا بالله. ومن تعود الحلف بغير الله ما يصح حتى يقول والنبي ماذا نصنع معه؟ ما هو العلاج؟ العلاج بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم الطبيب الحكيم. إذ كانوا في الجاهلية يحلفون بالله بالعزة بمناه فحلف بها 60 سنة ودخل في الإسلام اليوم ما يستطيع أن ينساها ولا يحلف بها. فجأة يقول والله فوضع الحبيب صلى الله عليه وسلم علاجا لهذه الفتنة فقال: من حلف بغير الله فليقل آمنت بالله، آمنت بالله لا إله إلا الله، يمحو ذلك الإثم الذي تعلق بقلبه، فليقل لا إله إلا الله آمنت بالله، يزول ذلك الإثم ويمحى، هذه الكلمة تمحوه. وكلمة الحلف بغير الله هي التي ألصقته بالقلب وأثبتته فيها، فلما قال لا إله إلا الله آمنت بالله انمحى وزال. هذا بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعه مسألة أخرى، أهل مكة بالذات كانوا متعودين على القمار، ما لهم مزارع ولا مصانع، التجارة فقط والعيش، يتعودون على القمار يلعبون، فما يصح أحد حتى يقول تعالوا قامرك، تعود تعالوا قامرك ألعب معك قمار، بعد ذلك ينتبه أنا الآن مسلم. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه تعالوا قامرك فليتصدق بدينار بدرهم بحفن التمر، تمر يزول ذلك الإثم، علاج هذا وإلا لا؟ هذا هو الطبيب الحكيم، جرى على لسانك تعال ألعب معك القمار، أستغفر الله، قل ماذا؟ تصدق بصدقة، أي صدقة صغيرة كبيرة تمحو هذا الإثم والعياذ بالله. إن شاء الله عرف السامعون والسامعات هذا العلم، اللهم ثبته في قلوبهم. فقوله تعالى والكتاب المبين، ما المراد من الكتاب؟ القرآن العظيم، ولا بأس أن تقول التوراة والإنجيل كل ما كتب، لكن هنا القرآن الكريم، الكتاب المبين أي المبين لكل ما تتوقف السعادة عليه، القرآن المبين المبين للعقيدة للآداب للأخلاق للأقضاء للأحكام الشرعية للجنة للنار لكل ما نريد أن نعرفه، القرآن بينه، وقرأ القرآن تعرف كل هذا، مبين وإلا لا؟ مبين. ثم قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا أنزلنا القرآن الذي حلفنا به لعظمته وعلو شأنه، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. ما هذه الليلة المباركة يرحمكم الله؟ إنها والله لليلة القدر، وتوجد أحاديث باطلة إنها ليلة النصف من شعبان، والله ما هي، تجد في التفاسير وفي الكتب ليلة النصف من شعبان، والله ما هي الليلة المباركة، إنها ليلة القدر. والدليل من كتاب الله، أما قال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. فكيف نقول ليلة النصف من شعبان؟ والله تعالى يقول أيضا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ليلة القدر في رمضان ولا في شعبان؟ في رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الصوم شهر فليصمه. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فهيا نطلب هذه الليلة. إذا دخل رمضان اجتهد أن تحيي لياليه تحصل على هذه الليلة، والله العظيم دخل رمضان من أول ليلة تصلي العشاء وتهجد آخر ليل تهجد لابد وأن تظهر وتفوز بليلة القدر وهي تعديل 83 سنة وكثر 1000 شهر 83 سنة وزيادة. الحمد لله حصلتم عليها 40 مرة 50 مرة الحمد لله. كل من دخل رمضان وقامه فاز بهذه الليلة ليلة القدر تعديل 83 سنة وزيادة. إنا كنا منذرين. منذرين من؟ البشرية. أنذرها الله وخوفها ما هي مقبل عليه من سخط الله وغضبه من فتن الدنيا وويلاتها من عذاب الآخرة جهنم وبئس المصير. هذا خبر الله. إنا كنا والله إنك لمنذر يا رب العالمين. أنذرت البشرية إن لم تؤمن وتستقيم على منهج الحق والله تسعى لا والله لا تسعد بل تشقى وتخبط وتفسد في الدنيا ثم تختم الخسران الأبدي في الآخرة بأن تخلد في عالم الشقاء تخلد في النار. إنا كنا منذرين في إنزال كتبنا منذرين. ثم قال تعالى فيها أي في ليلة القدر فيها أي في ليلة القدر يفرق كل أمر حكيم حكيم محكم حكم الله بإنجازه وتنفيذه. واعلموا أن كل شيء سبق أن كتبه الله في كتاب المقادير. ما هو كتاب المقادير؟ اللوح المحفوظ. إذ قال تعالى أول ما خلق خلق القلم ثم يا قلم اكتب قال ماذا اكتب قال اكتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة. هذا اللوح المحفوظ هذا الكتاب إذا جاءت ليلة القدر يؤخذ منه أحداث السنة بكاملها وتنزل السماء الرابعة بل السماء الدنيا أحداث السنة كلها تأتي ليلة القدر. هذا يموت هذا يحيى هذا يولد له هذا يفقر هذا يعز هذا يذل كل ما فيها حتى إن الرجل والله لا يتزوج ويولد له ويموت في نفس العام يتزوج وتحبل امرأته بعد 7 أيام 8 وتلد بعد 8 أشهر ما يتم العام إلا مات زوجها. إذا كتب في كتاب المقادير هذا وهذه الأحداث التي تشاهدونها والله لكلها في كتاب المقادير والله لكلها تنزل صورة منها في اللوح من اللوح المحفوظ ليلة القدر إلى سماء الدنيا ثم تنفذ وتنفذ كلها في عام واحد. وقرأوا قوله فيها يفرق كل أمر حكيم أمر من عندنا هذا رب تبارك هو الله الذي أمر هذا. فالأحداث التي لنا لا بد وأن تخصها من اللوح المحفوظ ليلة القدر وتطبق كاملة ما يغيب منها شيء ولا يضعف شيء. إنا كنا مرسلين رسلنا وأنبياءنا ليعلموا الناس الطريق المسعد ويحذروا من الطريق المشقي ليبين لهم الطريق الذي يطهرون به ويسعدون ويبين لهم الطريق الذي يخبثون ويهلكون. هذا فضل الله على عباده هذه رحمة الله على عباده. إنا كنا مرسلين فمحمد صلى الله عليه وسلم رسولنا نحن الذين أرسلناه فما لكفار مكة ينكرون ذلك ويكذبونه ويقولون ساحر وشاعر وما إلى ذلك. ونحن أرسلناه وأرسلنا رسلنا الرسل 314 رسولا وأما الأنبياء فمئات ألف وأربع وعشرين ألف. إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. رحمة من ربك يرسل الرسل وينزل الكتب ويقضي هذا القضاء ويحكم هذا الحكم رحمة منه، إنه هو السميع لأقوال عباده العليم بأحوالهم وأعمالهم، السميع لكل صوت، العليم بكل حركة وكل موجود. من هو هذا؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. خالق السماوات والأرض ومالك أمرهما رب سبحانه لا إله إلا هو رب السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما إن كنتم موقنين. يا مشرك مكة تقولون الله الذي خلق السماوات والأرض، الله الذي خلقنا، وبعد ذلك تكفرون وتعصون وتخرجون عن طاعته، فأين إيمانكم؟ فأين يقينكم؟ ما أنتم بموقنين أبدا، لأنهم توارثوها فقط من آبائهم، الله الذي خلق السماوات والأرض، الله الذي خلقنا، لكن ما يعرفون لما خلقهم ولماذا لم يخلقهم. ثم قال تعالى لا إله إلا هو، فإلى معبود في الكون يستحق أن يعبد إلا الله. أما المعبودات بالآلاف ومئات الآلاف من الشهوات الأصنام والأحجار، لكن معبود بحق إله حق والله لا وجود له إلا الله. لا إله إلا هو يحيي ويميت، فالأصنام والحجار وعيسى ومريم ومن يعبدون من دون الله يحيون يميتون، من يحيي ويميت ليس إلا الله، إذن هو الإله الحق الذي يجب أن يعبد ولا يعبد معه سواه. وما هي العبادة معشر المستمعين والمستمعات؟ هي طاعة الله في أمره ونهيه مع حب الله تعالى والخوف منه. العبادة فعل ما أمر الله بفعله، اعتقاد ما أمر الله باعتقاده، قول ما أمر الله بقوله، مع حب تعالى والخوف منه، هذه العبادة. لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين. أي والله يقول كفار قريش ربكم ورب آبائكم الأولين. إذن فآمنوا واتقوا، آمنوا واعبدوا ربكم، تؤمنون بأن الله خالقكم ولا تعبدونه، هذا العلم باطل ما ينفع، ما هو يقين. قال تعالى بل هم في شك يلعبون. يا رسولنا اصبر على دعوتك، اثبت على ما أنت عليه، لأن قومك كما أخبر تعالى عنهم بل هم في شك يلعبون، كالأطفال ما في يقين، لو أيقنوا أنه لا إله إلا الله لعبدوا الله ولما عبدوا غيره، لو أيقنوا أن الله خالقهم وخالق كل شيء ما كان يعبثون ولا يلعبون بالأصنام والأحجار، ولكن هذا واقع الجهل، فعقيدة موروثة عن الأولين ولكن لا بصيرة ولا علم معها أبدا، تقليد فقط ما نفعهم. والآن مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات أولا بيان فضل ليلة القدر وأنها في رمضان. من هداية هذه الآيات التي تدارسناها الآن من هدايتها بيان فضل ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر وإلا لا؟ أي فضل أعظم من هذا؟ ما فاز بها أحد إلا فاز بعبادة 83 سنة تسجل له. نعم. ثانيا تقرير عقيدة القضاء والقدر وإثبات اللوح المحفوظ. تقرير عقيدة القضاء والقدر، ما معنى القضاء والقدر؟ قضاء حكم وقدر بين الكمية والعدد، قضى حكم قدر المخلوق المحكوم به في كميته في زمانه في مكانه. هذا القضاء والقدر. هذه الآية دلت على القضاء والقدر ولا لا من هدايتها. نعم. ثالثا إرسال الرسل رحمة من الله بعباده فلم يكن زمن الفترة وأهلها أفضل من زمن الوحي. قال إرسال الرسل رحمة من الله عز وجل أليس كذلك؟ ليبين للناس الطريقة ليسعدوا ويكملوا في الدنيا والآخرة. فإرسال الرسل لله في حاجة إليه لا والله ما هو إلا رحمة بعباده حتى يبين لهم الطريق ليسلكوه فيكملوا ويسعدوا. هذا هو الواقع إرسال الرسل. نعم. رابعا لم يكن إفراد المشركين بربوبية الله تعالى لخلقه عن علم يقيني بل هم مقلدون فيه فلذا لم يحملهم على توحيد الله في عبادته وهذا شأن كل علم أو معتقد ضعيف. كما بينا غير ما مر كفار العرب يؤمنون يقولون الله الذي خلقنا وخلق السماوات والأرض لكن ما هو عن علم وبصيرة وفهم وعي. لو كانوا على علم بصيرة ما يعصون الله أبدا ولا يخرجون عن طاعته ولا يكذبون رسوله ولا يكفون بكتابه لكن تقليد فقط جيل عن جيل الله خالقنا يقولون هكذا ولهذا ما انتفعوا بها ما هي يقينا في قلوبهم. لو كانت يقينا والله لعبدوا الله وطلبوا من الرسول أن يبين لهم بما يعبدون الله حتى يحبهم ويكرمهم ولكن عن جهل فقط. وهذه عامة كم من مؤمن يقول أنا مؤمن فقط ما يعرف معنى مؤمن يقول محمد رسول الله محمد رسول الله لما رسول الله اتبعه امشي وراءه قلده حتى تعلم أنه رسول. وهكذا العلة هي الجهل والعياذ بالله تعالى. فهيا بنا نعمل على إذهاب ظلام الجهل وندخل في أنوار العلم وذا باجتماعنا في بيوت ربنا كل ليلة من المغرب إلى العشاء على دراسة كتاب الله وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم وذلك طول العام والله لهذا طريق العلم.